العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى كتابه جمعة الاعتقاد: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض بمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال في ذم مبتغي التأويل بمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتقدم الكلام على جزء من هذا المقطع، وقلنا أن نصوص الكتاب تنقسم إلى قسمين من حيث الدلالة: ما هو واضح الدلالة وما هو خفي الدلالة. واضح الدلالة الذي لا يحتمل إلا معنى واضحا هو المحكم، وأما ما خفيت دلالته أو احتمل أكثر من معنى فإنه المتشابه. الواجب في المحكم الإيمان به والعمل، والواجب في المتشابه الإيمان به ورد معناه إلى ما دل عليه المحكم، وهذا هو سبيل الراسخين في العلم. يقول رحمه الله: وما أشكل من ذلك، أي ما وقع فيه إشكال، أشكل أي اشتبه في دلالته ومعناه، من ذلك المشار إليه آيات الصفات، وهو منهج عام في آيات الصفات وفي غيرها، لكن الكلام لما كان في هذا الموضع في آيات الصفات فإن البحث فيها بالذات والخصوص، أما من حيث الأصل فإنه يشمل البحث في آيات الصفات وفي غيرها. يقول رحمه الله: ما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا. هذا لا إشكال فيه، لا يمكن أن يلغي أحدا، لا يمكن أن يلغي أحد شيئا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت وصحت، لكن البحث في المعنى. يقول: وترك التعرض، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، أي وجب إثبات ما دل إثبات اللفظ، وأما المعنى فيجب ترك التعرض لمعناه، بمعنى أننا نعرض عن قول شيء لم يتبين لنا فيه حجة أو برهان، فلا نقول في آيات الله ولا في ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أنفسنا أو آرائنا، بل ما أشكل علينا إذا أمكن أن نرده إلى المحكم فذاك المطلوب، وهذا الذي ينبغي أن يكون. إذا لم نتمكن من ترجيح شيء في معنى هذا المشكل، فالواجب ألا نقول فيه شيء، ألا نقول فيه شيئا ليس لنا فيه حجة وليس لنا فيه برهان، بل نقف ونقول الله أعلم بمراده. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وترك التعرض إلى معناه، أي يجب علينا أن نقف في المعنى، وليس معنى أو ليس مقصود المؤلف ومعنى كلامه أننا نقول إنه ليس له معنى. ليس في كلام الله عز وجل ما لا معنى له، كل كلام الله عز وجل له معنى، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين يدرك معناه ويعرف مبتغاه، لكن إذا اشتبه علينا شيء من المعنى وجب علينا الوقوف في هذا المعنى، الوقوف في تحديد المعنى، وليس أن نقول إنه ليس له معنى. إذن ما أشكل من الآيات، ما أشكل من الأحاديث فلم نفهم المعنى، يجب علينا إثبات ما جاء به النص، وأما معنى هذا النص فالواجب علينا أن نتوقف فيه حتى يأتينا برهان أو حجة نستطيع من خلالها أن نقول إن معنى الآية كذا وكذا. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله، وجب إثبات لفظه وترك التعرض لمعناه. وبعض الناس يظن أن المؤلف رحمه الله أو ظن أن المؤلف رحمه الله أراد بقوله وترك التعرض لمعناه نفي المعنى، أي أنه ليس له معنى، وهذا يأباه سياق الكلام، فإن المؤلف رحمه الله يتكلم عن الآيات المشكلة، وإنما جاء الإشكال لكون المعنى فيها غير واضح، فهو لم يقل ليس لها معنى أو أنها كلام لا يقصد منه شيء، إنما أراد المؤلف أن المشتبه من المعاني الواجب فيه إذا لم يتبين ماذا؟ ما الواجب فيه؟ الواجب فيه التوقف. إذن إذا أشكل عليك شيء من كلام الله ومن كلام رسوله فما هو الطريق الذي تسلكه؟ الطريق الذي تسلكه أن تطلب حل هذا الإشكال من كلام الله ومن كلام رسوله، إن وفقت إلى ذلك فالحمد لله وهذا المطلوب والمبتغى. إذا حيل بينك وبين هذا ولم تتوصل إلى المعنى فعند ذلك تثبت أن الكلام له معنى، لأن الله خاطبنا بما له معنى، نثبت هذا المعنى ونقول الله أعلم بمراده، كما سيأتي في كلام الشافعي رحمه الله الذي نقله المؤلف، ليس في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا معنى له. ومن قال إن آيات الصفات لا معنى لها أو أن كلها معناها لا نعلمه فقد بخس القرآن حقه وجنى على النصوص، وهو ما أشار إليه أشار إليه ابن القيم رحمه الله في قوله فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل، التجهيل أي أنه ليس له معنى، هذا معنى قوله رحمه الله والتجهيل، حظ النص عند الجاني. فكل من أعرض عن الكتاب، كل من جحد ما جاءت به النصوص من الصفات، كل من أول وحرف كلام الله عن مواضعه، كل من قال إن النصوص ليس لها معنى أو أنها لها معنى لا نعلمه في جميع مواردها، فإنه قد جنى على النصوص، فكل هذا من أنواع الجنايات على كلام الله وكلام رسوله. يقول رحمه الله ونرد علمه إلى قائله، نرد علمه إلى قائله يعني علم هذا المعنى، ومعنى أنه إذا كنا سنرد المعنى إلى قائله، العلم إلى قائله، معنى هذا أن الكلام له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى. قال ونجعل عهدته على ناقله، العهدة هي الدرك وما يترتب على الشيء، فنجعل عهدة الكلام ما يترتب عليه من إثبات ما يثبت ونفي ما ينفى، ودرك هذا الكلام على ناقله الذي نقله إلينا، وهذا في نصوص السنة النبوية. قال اتباعا لطريق، يعني ونحن في هذا متبعون ولسنا، ونحن في هذا متبعون ولسنا مبتدعين، ولذلك يقول اتباعا لطريق الراسخين في العلم. والرسوخ في العلم هو أن يكون العلم، أن يكون المرء مدركا لمعاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، عالما بمقاصد الكتاب والسنة. فكلما كان الإنسان راسخ القدم في فهم كلام الله وكلام رسوله فإنه من الراسخين في العلم، لأن الرسوخ أصله الثبوت والقرار، ولا يكون ذلك إلا لمن عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم اللهم اجعلنا منهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به أي آمنا بهذا القرآن، كل أي كل ما في هذا القرآن من محكم الآيات ومتشابهها من عند ربنا، فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، سبيل الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، إنما نؤمن بكل ما في القرآن، ما عقلنا معناه واتضح فالحمد لله، وما لم يتبين لنا معناه آمنا به على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله وقال في ذم مبتغ التأويل، أي قال الله تعالى في ذم مبتغ التأويل التحريف وطلب المعنى لمتشابه يعني لما لم يتبين لمتشابه تنزيله يعني لما لم يتبين من القرآن. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف وميل عن الحق إلى الضلال فيتبعون ما تشابه منه أي يفرحون بالمتشابه ويتمسكون به ابتغاء الفتنة أي هذا الفعل منهم إنما أرادوه وفعلوه لأجل أن يوقعوا الفتنة والفتنة منها ما يتعلق بالشهوات ومنها ما يتعلق بالشبهات وهنا المراد بالفتنة ما يتعلق بالشبهات التي تزيغ عن الحق وتصرف عن الهدى وابتغاء تأويله أي وطلب معناه مع أن معناه ليس بميسور لهم وما يعلم تأويله أي وما يدرك معناه وتفسيره إلا الله والراسخون في العلم فالراسخون في العلم يدركون تأويله وعلى هذه القراءة يكون معنى التأويل في الآية التفسير وما يعلم تأويله أي تفسيره وكشف معناه وبيانه إلا الله والراسخون في العلم فالراسخون في العلم يعلمون معنى كلام الله وكلام رسوله ويردون ما اشتبه عليهم من المعاني إلى ما اتضح فيتبين لهم المعنى. قال رحمه الله فجعل ابتغاء التأويل أي ابتغاء التفسير في المشكل مع عدم العلم علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذنب لأنه قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول ثم حجبهم عما أملوه حجبهم أي منعهم عما أملوه من إدراك المعاني مع الزيغ الذي في قلوبهم وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله وما يعلم تأويله إلا الله أي ما يعلم حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه إلا الله. وأما على القراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذا فيه أيضا أن أصحاب الزيغ لا يتوصلون إلى فهم المعاني لأنه لم تصح مقاصدهم بل مقاصدهم تحريف الكلمة عن مواضع ولذلك لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الحق بنية فاسدة بل لا بد في التوصل إلى الحق من نية صالحة وعقل سليم فمن فقد النية الصالحة فمهما كان في العقل والنظر فإنه لا يصيب الحق لأن النوايا الفاسدة تحجب وتمنع من الوصول إلى الحق. قال رحمه الله نعم فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وأن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. نعم هذا الكلام الذي نقله المؤلف رحمه الله عن الإمام أحمد بن حنبل بيان لمنهج أهل السنة والجماعة في آيات الصفات وقد نقل رحمه الله عن جماعة من أئمة السلف في هذا لبيان القاعدة التي يسير عليه الإنسان في ما يتعلق بالأسماء والصفات. الإمام أحمد رحمه الله قال في الأحاديث التي جاء فيها الخبر عن صفات الله عز وجل كحديث النزول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وحديث أن الله يرى يوم القيامة، قال رحمه الله نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى. فرح كثير من المبتدعة بهذا المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مما نقله حنبل عن الإمام أحمد رحمه الله، لا كيف ولا معنى. لا كيف لا إشكال فيها، أي أننا نثبت ما أخبر الله به من هذه الصفات دون النظر في كيفية ذلك، فإن الكيفيات لا سبيل إلى إدراكها ولا إلى علمها، بل هي مما اختص الله بها نفسه، فلا سبيل إلى علم كيفية نزول الله عز وجل، ولا سبيل إلى معرفة كيفية سائر ما أخبر الله به من الصفات عن نفسه، بل الواجب الإيمان بتلك الصفات دون التعرض للكيفيات، لأن الكيفية كيفية الشيء فرع عن معرفة الشيء نفسه. فإذا كنت لا تعرف الشيء ولا تحيط به فأنت جاهل بكيفيته، لأن الكلام في الكيفية فرع عن الكلام في الذات وفي الشيء نفسه. فإذا قال لك قائل كيف سمع الله، قل كيف الله. فإذا قال لا أعرف، وهو الذي لا يمكن أن يتكلم الإنسان بغيره، فنقول كذلك صفاته لا تعرف ولا يمكن أن يدركها الإنسان لقصر عقله وضعفه عن إدراك ذلك. فإن الله لم يطلب منا الإيمان بكيفيات الصفات، إنما طلب منا الإيمان بالصفات نفسها لا بكيفياتها، بل كيفياتها يدخل في قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه لا يعلم إلا من طريق الله عز وجل، والله لم يعلمنا ذلك فلا سبيل إلى علم هذا. ثم قوله ولا معنى، أي لا تأويل، وليس المراد نفي المعنى مطلقا، فإن هذا مما ينبغي أن يعرف وأن يعلم، أن مراد الإمام أحمد رحمه الله بقوله لا معنى أن لا نعرف معنى ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات، بل إن كلام الإمام أحمد رحمه الله صريح صراحة واضحة بأن آيات الصفات لها معاني، وقد صرح بذلك في مواضع عديدة، وقد بين رحمه الله أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية وليس الإنكار للمعاني، بل المعاني ثابتة. المفوضة الذين قالوا إن الله تكلم بكلام لا نعلم ولا ندرك معناه أو أنه ليس له معنى، فرحوا بقول الإمام أحمد وما نقل عنه من قوله ولا معنى، فظنوا أن المعنى المنفي هنا هو أصل المعنى والتفسير لآيات الصفات وأحاديثها، وخفي عليهم أن ما نقل عن أحمد في هذا الكلام يرد عليهم كما سيأتي بعد قليل. كما أن المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله يدل دلالة واضحة على أن مراده لا معنى، أي لا تأويل وتحريف للكلم عن مواضعه الذي يسلكه الجهمية ومؤولة الصفات. فمعنى قوله لا كيف ولا معنى، أي لا نكيفها ولا نحرفها بالتأويل، فنقول معناها كذا وكذا دون أن يكون عندنا من الله في ذلك برهان. قال رحمه الله ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لا الرد، فكل من رد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد زاغ عن الصراط المستقيم ووقع في مهلكة، لأن من رد قول الله عز وجل يوشك أن تدركه الفتنة، كما قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومن أعظم الفتنة رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. وهذا لا إشكال فيه، فكل من وصف الله بأكثر مما وصف الله به نفسه فقد زاغ عن الصراط المستقيم، لأنه لا سبيل إلى معرفة صفات الله إلا من طريق خبر الله عن نفسه أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. فلا نزيد في الصفات أكثر مما جاءت به النصوص، بل يجب التوقف والتزام ما جاءت به النصوص. قال رحمه الله: بلا حد ولا غاية. بلا حد أي أننا لا نحد لذلك حدا من قبل أنفسنا، ولا غاية أي ولا نهاية من قبل أنفسنا. ولا يعني هذا الكلام أن صفات الله جل وعلا ليس لها حد، فإن أول من قال إنه لا حد للصفات ولا غاية ولا نهاية جهم بن صفوان. يقول أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتاب رده على الجهمية: لم يعلم عن أحد من العالمين أنه تكلم بهذا الكلام قبل جهم بن صفوان. ومراد جهم بن صفوان بقوله في الصفات أنه لا حد لها ولا غاية، مراده تعطيل الله عن صفاته. ولذلك قال: من قال لا حد ولا غاية فقد قال بأنه لا إله وأن الله لا شيء، لأنه ما من شيء إلا له حد وغاية. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن بعض صفات الله عز وجل، فقيل له: بحد أو لا؟ قال: بحد. واستدل لذلك بقول الله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. قال: حافين من حول العرش أي محدقين، وهذا حد. وأهل السنة والجماعة متفقون على أن الله فوق سماواته على خلقه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا حد. ولذلك اتفق سلف الأمة على إثبات أن للصفات حدا وأن لها غاية، لكنهم نفوا أن يكون لهذه الصفات حد يعلمه الإنسان. ولذلك قالوا: له حد لا يعلمه غيره، كما ذكر ذلك أبو سعيد رحمه الله. قال: ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية، ولكن نؤمن بالحد ونكل علمه إلى الله تعالى. فافهم معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: بلا حد ولا غاية. مقصود الإمام أحمد من هذا أنه ليس لنا أن نحد حدا أو أن نفرض منتهى لصفاته، لكن هل لصفاته حد أو ليس لها حد؟ لها حد، كما اتفق على ذلك سلف الأمة، ونقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وأيضا نقله قبله أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، ونقل عن ابن المبارك وعن الإمام أحمد وعن جماعة من أهل العلم. قال رحمه الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: ونقول كما قال، أي كما قال الله تعالى وكما قال رسوله، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك أي لا نتجاوز الكتاب والسنة، ولا يبلغه وصف الواصفين أي لا يدرك حقيقة صفاته وما له من بديع الصفات وصف الواصفين، بل هو العليم الخبير، لا يحيط الخلق به شيئا، لا يحيط الخلق به سبحانه وبحمده. قال تعالى، قال رحمه الله: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه. المؤلف رحمه الله قسم القرآن إلى قسمين: المحكم والمتشابه. المحكم ما هو؟ هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. والمتشابه عبد الرحمن ما فيه غموض وخفاء، أو أنه يحتمل أكثر من معنى. طيب، قال رحمه الله: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. يعني لا نعطل الله عن صفاته لأجل ما يشنعه ويشغبه أهل التشبيه وأهل الزيغ الذين يصفون أهل السنة بصفات لينفروا الناس عن الحق الذي جاءوا به وقالوا به، حيث إنهم يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم حشوية وأنهم مجسمة وأنهم لا علم عندهم وما أشبه ذلك من الأوصاف التي تنفر عن الحق. ولا يغرينك ما يخلعه أهل الباطل على منهجهم من البهرج، حيث يقولون نحن أهل العقول والبصائر، أهل النظر والفكر والعلم، وأما الذين يثبتون الصفات فهم حشوية مجسمة مشبهة ممثلة وما أشبه ذلك من الألفاظ التي ينفرون بها من ينفرون عن الحق. هذا معنى قول الإمام أحمد لا نزيل عنه صفة من صفاته، يعني لا يمكن أن نعطل الله عز وجل عن ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به رسوله لأجل قول من يقول إنكم مشبهة إنكم مجسمة إنكم، إنما نقول بما قال الله وبما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك، أي كيف حقيقة ذلك. الكن هو الحقيقة، لا نعلم كيف كيفية الصفات ولا حقيقتها، فإن علمها إلى الله عز وجل. لا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن، إلا هنا منقطعة، يعني لكن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ونثبت القرآن، أي نثبت ما جاء في الكتاب والسنة من الخبر عن الله عز وجل دون أن نلج في معرفة كيفيات ذلك. قال رحمه الله: قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وهذا من عميق فقه الإمام الشافعي رحمه الله، أنه يجب على المؤمن أن يقر في قلبه وأن يطوي فؤاده على هذا العقد: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، يعني على مقصود الله جل وعلا وعلى ما أراده سبحانه وتعالى، لا على ما أتوهمه أو أظنه أو أتخيله، إنما على مراد الله عز وجل. وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وهكذا يجب أن يكون المؤمن في كلام الله عز وجل، في المحكم وفي المتشابه. وهذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله الذي تقدم معنا في قوله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. معنى ترك التعرض لمعناه أن نقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يقول رحمه الله: على هذا، أي ما تقدم من النقل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله وأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، على هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار، أي الإثبات والإمرار، أي وعدم التعرض لما جاءت به النصوص برد أو تأويل أو تجهيل أو إعراب. والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. قوله رحمه الله من غير تعرض لتأويله يحتمل معنيين. المعنى الأول من غير تعرض لطلب كيفيته وحقيقته، وهذا يشمل المحكم والمتشابه، ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به رسوله عنه نثبته دون التعرض لتأويله. إيش معنى التأويل؟ دون طلب الكيفية، دون طلب الكيفية. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من غير تعرض لتأويله، أي من غير تعرض لتفسيره. هل هذا في جميع الصفات، آيات الصفات وأحاديث الصفات؟ في المتشابه فقط. فانتبه إلى الكلام. قوله رحمه الله من غير تعرض لتأويله، إن كان المقصود جميع آيات الصفات وجميع أحاديث الصفات فالمقصود بالتأويل هنا إيش؟ التكييف، علم الكيفيات، حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان المقصود بالتأويل هنا التفسير فإن هذا يختص إيش؟ المتشابه من آيات وأحاديث الصفات لا الجميع. قال رحمه الله وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، أي آثار السلف، والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. أين ذلك؟ قال رحمه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عليكم بسنتي أي يلزم سنتي، وسنته هي طريقته صلى الله عليه وسلم، هي هديه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليكم بسنتي أي يلزموها واستمسكوا بها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء هنا أول وأحق من يصدق عليه هذا الوصف هم الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ويدخل فيهم كل من تحقق بالرشد والهداية من علماء الأمة، لأن علماء الأمة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء هم خلفاء الرسل في أممهم. يقول رحمه الله عليكم بسنتي، نعم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وإنما يكون راشدا مهديا من سلم من الغي ومن سلم من الضلال. فالراشد هو السالم من الغي، والمهدي هو من سلم من الضلال. ومن سلم من هاتين الآفتين الغي والضلال كمل علمه وصح عمله. فكمال العلم وكمال العمل في الرشد والهداية. ولذلك كل من سلم من الغي وكل من سلم من الضلال فقد كمل واستقام عمله، لأن المانع من الحق أحد وصفين أو أحد أمرين. الأمر الأول عدم العلم، الأمر الثاني اتباع الهوى. فمن كان مهديا فقد حصل العلم، ومن كان راشدا فقد سلم من اتباع الهوى. وإذا تحقق للإنسان الرشد والهدى فقد فاز بإصابة الحق وصلاح العمل. ولذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذين الوصفين، فذكر هذين الوصفين ليس عبثا ولا لغوا، وليست أوصاف مترادفة، إنما هي أوصاف مقصودة لتكشف من هم الذين ينبغي للإنسان أن يسلك سبيلهم وأن يتمسك بهديهم. هذا الحديث يفيدنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تسع الإنسان في السلامة من كل ضلال. فكل من لم يسعه هدي النبي ولم يسعه هدي الخلفاء الراشدين فإنه ضال لا محالة. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يقتصر في قوله وعند موارد الاشتباه على ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة, ما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون. قال صلى الله عليه وسلم في بيان عظيم التمسك, عظيم وجوب التمسك بهذا, قال: عضوا عليها بالنواجد أي الأضراس, وإياكم ومحدثات الأمور. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة يحصل بها الزيغ عن الصراط المستقيم والخروج عن هدي خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا أي اتبعوا سنة من قبلكم من الأئمة المهديين, ولا تبتدعوا أي لا تحدثوا فقد كفيتم, قد كفاكم الله أن تحدثوا شيئا في الدين أو أن تقولوا فيه ما لم يقل لكم أو لم يأتي به الخبر عن نبيكم, فإن الله قد أتم الدين وأكمله. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من لم يقتصر على ذلك فإنه يزعم أن الدين لم يكتمل وأنه بحاجة إلى مزيد. قال رحمه الله: وقال عمر بن عبد العزيز. قال رحمه الله تعالى: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا, وببصر نافذ كفوا, وهم على كشفها كانوا أقوى, وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم, ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي, فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا, وتجاوزهم آخرون فغلوا, وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس, وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلموه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. صحيح رحمه الله. هذه النقول على الأئمة رحمهم الله فيها تقرير ما تقدم من وجوب الوقوف في النصوص على ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلاما معناه: قف حيث وقف القوم. القوم المراد بهم, المراد بهم سلف الأمة وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم عن علم وقفوا, وهذا فيه الرد على الذين يقولون إن طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم. طريق السلف أعلم وأحكم وأسلم, وأما طريق الخلف فليس فيه علم ولا سلامة ولا حكمة، بل هو مخالف لما كان عليه سبيل الأقدمين من السلف الصالحين. يقول رحمه الله: فإنهم عن علم وقفوا، أي لم يقفوا عجزا ولا كما يزعمون اشتغالا بالجهاد ونشر الدين، إنما وقفوا عن علم، فوقوفهم وقوف بصيرة وليس وقوف عجز أو انشغال. وببصر نافذ كفوا، أي ببصر بعيد النظر كفوا عن التعرض للصفات بطلب كيفياتها وتحريفها عن عما دلت عليه النصوص، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. يعني هم من القدرة والمكانة والقوة ما يتمكنون به كشف معاني تلك النصوص وبيان كيفياتها لو كان ذلك خير ولو كان ذلك فضل، لكنهم أعرضوا عن ذلك لأنهم يعلمون أنه لا سبيل إلى علم ذلك. هم أهل اللسان، هم شهدوا التنزيل، هم الذين تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أعرضوا دل ذلك على أن إعراضهم هو الصواب وهو الصحيح. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي. فالواجب الاقتصار على ما كانوا عليه، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فالواجب لزوم طريق، كذا ما نقله رحمه الله عن الأوزاعي، كذا ما نقله عن الأدرم في المناظرة. فالواجب على المؤمن أن يقف حيث وقف أولئك. وقد أحسن الخليفة لما قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. يقول: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم، والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. الحمد لله، هذا فيه ما تقدم، ونقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بهذا يكون المؤلف انتهى من المقدمة، يبدأ بعد هذا بذكر شيء من الصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح.